بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 39 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الحدث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. التجاوز هو العفو، تجاوز يعني عفا. وقوله عن أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين موجهة إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف وصاروا مسلمين. فهاتان هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث مثال للأمة الثانية وهي أمة الإجابة، والحديث هو من أمثلة أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فمثالها أو من أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة، وهم كما قلت كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان هو أن يفعل الإنسان فعلا يعني هو معلوم له ولكنه فعله نسيان، يعني يعلم الإنسان الشيء ولكنه يذهل عنه عند الفعل وينساه. وأما الاستكراه فهو الإلجاء إلى قول أو فعل، يلجأ إلى قول أو فعل. والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإذن، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، عن الإذن. كل إنسان إذا أخطأ لا يأثم، وإذا نسي لا يأثم، وإذا استكره وفعل الشيء الذي استكره عليه فإنه لا يأثم. هذا هو الذي رفع في هذا الحديث. وأما الضمان فيما في المتلفات فإن ذلك لا يسقط، فإن ذلك لا يسقط، مثل القتل خطأ كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالدية لازمة ولو كان ذلك خطأ، بل الدية إنما تكون في الخطأ، الدية إنما تكون في الخطأ. فإذا الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع هو الإثم، الذي رفع هو الإثم. وكذلك لو أتلف يعني شيئا من المال ولو عن طريق الخطأ، إذا أتلف مال غيره ولو كان على سبيل الخطأ فإنه مضمون. وعلى هذا فالتجاوز إنما هو للإثم، بخلاف ما يحصل من إتلاف سواء كان للنفس أو للمال فإنه مضمون على من حصل منه الإتلاف خطأ. وقوله وما استكره عليه، يعني ما ألجئ إليه، سواء كان ذلك الذي ألجئ إليه قولا أو فعلا، سواء يتعلق بقول أو فعل. إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانا، فإنه لا يقتل إنسانا، لا يقتل ذلك الإنسان، لا يستقي حياته بقتل غيره، بل إذا ألزموه بأنه يقتل وإلا قتلوه يعني لا يقتل حتى يقتلوه. أما كونه يستقي حياته بأن يقتل غيره فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز، هذا بإجماع العلماء. وهناك مسائل خلافية، منها الزنا، هل يعني إذا أجبر عليه يعني يفعل أو لا يفعل؟ ذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن ما يتعلق بالقتل هذا مجمع عليه ومتفق عليه بأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجئ إلى ذلك، لأن في ذلك استبقاء لحياته، استبقاء لحياته في قتل غيره. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني، الحديث 40، فهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فيه يدل على أمرين. الأمر الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وهو يحدثه، وهذا فيه تنبيه له ولفت نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال، لأن كونه يعني وضع يده على كتفه على منكبه وهو يحدثه، يعني معنى ذلك أن هذا فيه لفت نظره إلى أن يستوعب ما يلقى عليه. فإذن هذه فائدة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وهو يحدثه بهذا الحديث. والفائدة الثانية التي يدل عليها أن ابن عمر رضي الله عنه قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ضبط مع الحديث القصة والحالة والهيئة التي كان عليها عند التي كانت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في هذا الحديث، لأنه يعني عرف الحديث وعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فإذا فيه فائدتان: فائدة ترجع، فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن ابن عمر يتهيأ ويستعد، لأن هذا مما يلفت انتباهه ومما يلفت نظره كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو واضع يده على كتفه أو على منكبه. وشيء يرجع لابن عمر وهو كونه يحدث بهذا الحديث، معناه أنه ضبط الحديث وضبط أيضا الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث أو عند تحمل الحديث وعند سماع الحديث. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول عبد الله بن عمر أخذ رسول من منكبي، فائدتان: فائدة تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لفت لنظر ابن عمر إلى الاهتمام والعناية بما يلقى عليه. والأمر الثاني كون ابن عمر وهو يحدث بالحديث يذكر هذه القصة ويذكر هذه الهيئة، يعني يدل على ضبطه وإتقانه للحديث، لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كانت عند سماعه لذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني معناه كن فأكون في الدنيا يعني مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده والذي هو مهموم مشغول في إنهاء مهمته ليبادر الرجوع إلى بلده. فالغريب هو الذي يكون في بلد ليس بلده، فهو في حال غربة وهو مهموم يفكر في أهله ويفكر في قضاء حاجته وانتهاء مهمته ويتطلع إلى إنهائها بسرعة من أجل أن يرجع وأن يعود إلى وطنه وأن يعود إلى أهله وأن يعود إلى أهله. وعابر السبيل هو السائر الذي يسير والذي هو مرتحل يمر بالبلد وهو عابر سبيل فيها لا ليس مقيما فيها وإنما يأتي بها مارا ويحصل منه المرور بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب المقيم في بلد هو يتهيأ للارتحال ويستعد للارتحال ويجهز نفسه للانتقال منها إلى الرجوع إلى بلده لأنه ليس مستوطنا ولا مستقرا. وعابر السبيل هو السائر الذي هو ماشٍ ويمر بالبلد فلا يمكث فيها وإنما يمر بها وهو عابر سبيل. فكذلك شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتخذها وطنا ولا يتخذها قرارا ولا يتخذها سكنا فإن مكثه فيها إنما هو زائل والبقاء فيها مؤقت. والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. زلفى فلا يتخذها دار قرار وإنما هي دار ممر ودار معبر فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة وكذلك أو يكون كعابر السبيل الذي هو ماش سائر في الطريق يمر بالبلد فيجتازها عابر سبيل ليس مستقرا ولا مقيما ولا باقيا في ذلك البلد وإنما يمر عليها وهو ماش. فكذلك شأنه في هذه الحياة الدنيا هو في دار الممر ودار المعبر وهو في طريقه إلى الآخرة. وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة. كل يوم يمضي على الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية التي سينتهي إليها والتي بها يكون إذا جاءت تلك النهاية يكون غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال ما مثلي مثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت شجرة ثم قام وتركها. يعني أنه نام مر بشجرة وهو عابر سبيل فاستراح فيها قليلا ونام تحتها شيئا يسيرا ثم قام وتركها. فهي ليست يعني ذلك الظل الذي هو فيه وهو مار ليس في دار قرار ولا محل استقرار وإنما هو محل عبور ومحل انتقال. فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما يصيبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بادر إلى تنفيذ هذه الوصية بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كن في الدنيا كأنك عابر غريب أو عابر سبيل. فبادر إلى ذلك فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بل ويوصي أيضا غيره بأن يكون كذلك. ولهذا يقول وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني معناه إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تقول أنك باق إلى المساء بل استعد في ذلك اليوم واستعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء. وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح. يعني معنى ذلك قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان يعني لا يطمع فيها بالبقاء ويغفل ويسكو ويلهو بل عليه أن يكون مستعدا في الأعمال الصالحة في أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا هو معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ نفذ وبادر إلى تنفيذ ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يوصي غيره بأن يكون كذلك، فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معنى ذلك أنك تستعد في أي لحظة من اللحظات، في أي لحظاتك في الليل أو النهار تعمر أوقاتك في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فجأك الأجل يفجأك وأنت على حالة طيبة. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهم رجال الكتب الستة في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير الواسطي أنه قال لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئا. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب خلاص ما بقي إلا قبض الروح، ما كان عنده شيء يزيده على ما كان يفعله من قبل، لأنه دائما على استعداد، دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. ويقول أيضا وخذ من صحتك لمرضك، يعني معناك أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى. فالإنسان يكون صحيح معافى يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فيأتيه وقت من الأوقات لا يتمكن، كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي يعملها في حال صحته. وكذلك قوله ومن حياتك لموتك، يعني معناه أنك تعمر حياتك وتعمر عمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تجد ذلك بعد موتك، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان عندما يريد أن يسافر يتهيأ للسفر في أخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في سفره إلى الآخرة زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد لمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر ثم قال وكان ابن عمر، قال الراوي وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحديث الأربعون. أما الحديث الحادي والأربعون فهو عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الذي هو نفي للكمال الواجب، لا يؤمن أحدكم أي هو نفي للكمال الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل. فهذا هو المؤمن حقا الذي يكون هواه تابعا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المقصود من الحديث كون الإنسان يكون متبعا، وأنه يجب على الإنسان يكون متبعا للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يسير إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. وقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلم تسليما، فيقول سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس هناك لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع، وأن الإنسان يكون متبعا سائرا على البيضة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يزغ عنها إلا هالك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث قال فيه النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف، من كتب العقيدة على طريقة السلف. وقد تكلم فيه الحافظ ابن رجب وقال إنه ضعيف وبين أسباب ضعفه، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري جاء عنه ما يدل على ثبوته، جاء عنه ما يدل على ثبوته، وعزاه إلى أبي هريرة وقال إنه رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. ثم قال: وصححه النووي في آخر الأربعين. وصححه النووي في آخر الأربعين، لأنه ذكر جملة من ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الرأي والأخذ بالرأي، ثم قال: ويجمع ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وصححه النووي في آخر الأربعين. هكذا قال الحافظ بن حجر في الجزء 13 صفحة 289 من كتابه فتح الباري. والمعنى الذي فيه هو مطابق لما جاء في قول الله عز وجل: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث أن المعروف أن الهوى يعني عند الإطلاق يراد به يعني ما يكون مذموما وهو الذي فيه مخالفة الحق، ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات في ذلك مثل قوله: يا داود نجعلك خليفة الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في سورة النازعات في آخرها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا ثم ويطلق أيضا على ما يميل عليه يحبه الإنسان ويميل إليه، ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل. ثم قال أيضا: ويطلق أيضا على ما يكون حقا. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك وقال: إنما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة، أو من النوع الذي هو من قبيل المحبة المحمودة، أي الشيء الذي هو محمود وليس بمذموم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحديث 41 من 40 للإمام النووي، وهي 40 ولكنه زاد عليها 2، 41 والثاني 40، فيكون ذكر 40 ما هو يعني للتغليب مع حذف الكسر الذي وراء ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.